خلاصة مفاهيم أهل السنة. التصوف والصوفية. التصوف الذي ينسب إليه الصوفية هو مذهب يقول بأن معرفة الله تعالى تحصل بالذوق والوجد لا بالاستدلال العقلي، ويميل أكثرهم إلى مذهب الهندوس في تعذيب النفس لتتأهل للاتحاد بالإله الذي يسمونه الفناء. وقد مال إلى الصوفية بعض المسلمين بعد القرن الرابع للهجرة، وأدخلوا الرقص والسماع في الدين، ولهم مصطلحات محدثة منحرفة وبدع بعضها يصل بصاحبها إلى الخروج من الملة وبعضها دون ذلك. وكان ظهور التصوف في بداياته لأسباب تاريخية، منها ضعف الخلافة المركزية أو انحرافها، وانغماس الناس في الترف والملذات، ونسيانهم للآخرة والبعد عن سلوك طريقها. فكانت ردة فعل ذلك هي معاداة الدنيا ونبذها، وتلا ذلك التأثر بالرهبانية الهندية أو النصرانية. ومن سمات أهل التصوف التأثر بمذهب الجبرية وترك الأخذ بالأسباب، ومصطلحاتهم المنحرفة عديدة ومتنوعة، نعرض أهمها في المفاهيم التالية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.